الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولن ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لا زالت الآيات في سورة البقرة القرآن الكرام تتحدث عن النعم التي من الله تعالى بها على بني إسرائيل، ومن هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأرض المقدسة التي هنا في هذا السياق نقصد بها المسجد الأقصى، وقال لهم ادخلوا هذه القرية، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والرغد هو جميل العيش وهنيء العيش. وأراد الله تعالى منهم شيئا بسيطا، قال وادخلوا الباب سجدا، سجدا يعني خاضعين ذليلين، وقولوا حطة، حطة أي يعني اللهم حط عنا خطايانا، يعني كونوا خاضعين لله قولا وفعلا. قال الله تعالى يعني إذا فعلوا ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إيش النتيجة؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كانوا يقولون حنطة، وفي صحيح البخاري كانوا يقولون حبة في شعرة، يعني عناد لنبي الله موسى لما قال لهم قولوا حطة. وأيضا دخلوا يمشون على أستاههم، يعني على مقاعدهم، غاية في النكاية والمخالفة لأنبياء الله. يقول الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، والرجز هو العذاب، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم. أيضا من الأشياء العجيبة التي حصلت من إسرائيل، قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى طلب السقيا المطر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، يعني على قدر أسباطهم هم 12 سبطا قبيلة يعني. فالله سبحانه وتعالى حتى لا يختلفوا جعل لكل سبط عين تتفجر من هذا الصخر، فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط من هذا الأسباط علموا مشربهم وعينهم. قال الله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا الله تعالى أعطاهم ماء عين تتفجر معهم في أينما كانوا، وأعطاهم الطعام من الجنة المن والسلوى، وقال لهم كلوا طعام الجنة واشربوا من هذه العين المتفجرة واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كعادة بني إسرائيل في يعني رد أمر الله سبحانه وتعالى، قالوا لموسى كما قال الله تعالى هنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني هذا المن والسلوى وإن كان طعام الجنة إلا أننا لن نصبر عليه ولن نستطيع أن نستمر عليه، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. المشهور بالبقل هو النبات الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، يعني يدخل فيها البقول عموما الورقيات هذه، وقثائها الخيار، وفومها الثوم، وعدسها وبصلها معروف. ولو تلاحظون كل هذه الأطعمة أطعمة يعني هي أطعمة أطعمة خلينا نقول فقراء، يعني أطعمة التي لا أصلا ليست هي طعام يعني قوت إلا عند وسطاء الناس، فكأنهم يعني كأنهم يريدون بعد أن أغناهم الله تعالى بطعام الجنة يريدون الأدنى، يريدون أقل شيء. ولذلك قال له موسى هنا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني أنا أعطيكم طعام الجنة وأنتم تطلبون أشياء بسيطة، لا شك أن العدس والبصل وهذه نعم من نعم الله لكنها لا تقارن بطعام الجنة قطعا يعني. فالله تعالى فنبي الله موسى يقول لهم تستبدلون الذي وهدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هنا مصرا يعني بلدا، اهبطوا بلدا يعني أي بلد اهبطوا فيه ستجدون هذا موجودا يعني، وليست مصر هنا مصر المشهورة، لأن مصر المشهورة ممنوعة من الصرف، يعني وكانت مقصود بها مصر لقال اهبطوا مصرا، لكن لما قال اهبطوا مصرا يعني أرضا قطرا دولة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا رجعوا بغضب من الله. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ بسبب عنادهم ومعصيتهم لنبي الله موسى عليه السلام وهارون. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يقول الشيخ السعدي الذلة في أبدانهم والمسكنة في قلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة ودنيئة، وهممهم أردأ الهمم، إذ لا يريدون طعام الجنة ويريدون طعام الدنيا وهو أقل أنواع الطعام. وباءوا رجعوا بغضب من الله، يعني ما كان لهم إلا أن رجعوا بسخط الله سبحانه وتعالى وعياذ بالله. وباءوا بغضب من الله، ذلك يعني هذا السبب، سبب أنهم رجعوا بغضب الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا يعني ارتكبوا المعاصي وكانوا يعتدون على عباد الله. فهم علاقتهم مع الله معصية ومع عباد الله اعتداء، يعني نسأل الله العافية، هم يجمعون بين أسوأ ما يمكن أن يجمع به. يقول هنا الشيخ سعد رحمه الله واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله تعالى من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حال سلفهم، مع أن المظنة أن أولئك السلف كانوا أولى وأرفع حالة من بعدهم لأن الأنبياء كانوا معهم، فكيف ظنوا بالمخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها تعم شملهم ولأنها تشملهم وتعمهم. يقول منها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يفعل بعضهم من الخير يعود مصلحة الجميع، وما يفعله من الشر يعود الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، يعني أفعال السابقين لم ينكرها الحاضرين. والراضي بالمعصية شريك للعاصي، فالراضي البعيد كالمباشر القريب، إلى غير ذلك من الحكمة التي أعلمها الله في أن خاطب الموجودين بأفعال السابقين. هذه فائدة يعني نفيسة من الشيخ سعدي رحمه الله. إن شاء الله نقف هنا لكم الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب له والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على محمد.